Ve hadise de ne bahse buna Abdullah kure Zubeyri etekin. An Esma radıyallahu anha. Kisi Esma'yı Hudeyce razı ve enneha hamelet li Abdullah ibn Zubeyri radıyallahu anhuma. Hamleket ve Abdullah kure Zubeyri Hudeyce babayı razı ve قالت وجاء اسماء قلت فخرجت الزركتي وانا متم ونهي بتمن تمام ببو فاتيت المدينه اسهتنا مدينه فنزلت بقباء وجاء اسهتنا قباء الوري راوس اليوم فولدته بقباء من عبد الله القبائب ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ليش من مشتهين جي عبد الله اينو نك پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم من دانت كوشاويدا ثم دعا بتمره مشتهين جي پیغمبر صلوات خدا لبن فلا باقس بكير فنضغها افقس بها الدب خدا جي ثم تفل في فيه مشتهين جي پیغمبر صلوات خدا لبن تفكر دب عبد الله فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد بيش تنتفى بيغنبري صلى الله عليه وسلم أول تجبو شوية زكوي ثم حنكه بتمرة مش لهنجة بيغنبري صلى الله عليه وسلم قصب إنا أفقصب ويجي و الفحنكا دا ذويدا شناف دا ثم دعا له وبرك عليه و بيش لهنجة دعابو كرن و دعاش خوده کرن و خوده برکت و زدهی بو عبدالله پیدا کتن و کان اول مولود فی الاسلام و بیشتن اول مولود اول بچی که بوی فی الاسلام اسلامتی دا پشتی بسرمان مهاجر بون چوی نمدینه عبدالله کره زبیری.